هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويواحد قد أبدى دنيانا حتى نتأمل ما صنعت يده هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويواحد قد أبدى دنيانا حتى نتأمل ما صنعت يده فانظر وتأمل وتدبر في مجموعتنا الشمسية سترى الأرض تدور وتسبح وسط الأجرام الفلكية فانظر وتأمل وتدبر في مجموعتنا الشمسية سترى الأرض تدور وتسبح وسط الأجرام الفلكية نبدأ بالأقرب فالأقرب من وجه الشمس الملتهب نجد عطارد أقرب كوكب تشعله ألسنة اللهب نبدأ بالأقرب فالأقرب من وجه الشمس الملتهب نجد عطارد أقرب كوكب تشعله ألسنة اللهب ثم الزهرة ثم الأرض حيث نعيش ونحيا فيها والمريخ قريب منا والمشتري أكبر ما فيها ثم الزهرة ثم الأرض حيث نعيش ونحيا فيها والمريخ قريب منا والمشتري أكبر ما فيها هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويواحده هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويواحده قد أبدى دنيانا حتى نتأمل ما صنعت يده هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويواحده قد أبدى دنيانا حتى نتأمل ما صنعت يده ثم زحل أورانوس نبتون ثم بلوتو أبعد كوكب في مجموعتنا الشمسية ومكان الأرض هو الأنسب ثم زحل أورانوس نبتون ثم بلوتو أبعد كوكب في مجموعتنا الشمسية ومكان الأرض هو الأنسب فالأقرب ملتهب جدا والأبعد بالبرد تجمد فمحال أن تجد حياة في الأقرب أو حتى الأبعد فالأقرب ملتهب جدا والأبعد بالبرد تجمد فمحال أن تجد حياة في الأقرب أو حتى الأبعد هذا الكون بكل الحب يعبد ربي ويوحده